بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر شوال عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 92 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. والتوحيد يتعلق بفعل العبد، ففيه فعل العبد واعتقاده، والموحد هو الله عز وجل، والذي لا يعرف الله حق معرفته لا يستقيم له التوحيد. ومعرفة الله عز وجل من خلال ثلاثة روافد: الرافد الأول رافد الفطرة، فإنه ما من قلب إلا وفيه إحساس وإدراك لخالقه عز وجل، وإدراك لفقر العبد، فإن الإنسان يشعر بحاجته وفقره وضعفه وعجزه، ويبحث عن من يعينه لمواجهة هذا العجز وهذا الضعف وهذا الفقر. إحساسه هذا فطرة في القلب. والرافد الثاني التأمل في كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم المعجز الذي أنزله الله عز وجل دليلا على صدق نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد اشتمل هذا الكتاب على الرسالة والدليل. وهذا الكتاب خطاب للبشرية إلى قيام الساعة، فإن القرآن الكريم يخاطب الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفي كل عصر يرى الناس فيه دليل الرسالة، فإن القرآن في أسلوبه وفي مضمونه يدل على أنه ليس من كلام البشر، فإن البشر عرفوا من أساليبهم أسلوب النثر، وعرفوا أسلوب الشعر، وأما أسلوب القرآن فإنه أسلوب متميز لم تعرفه العرب. فالقرآن دليل إعجازه في أسلوبه وفي مضمونه. ومضمون القرآن حديث لم يخطر بقلب الإنسان عن الماضي وعن الغيب وعن الجنة والنار وعن المستقبل، كل ذلك يدل القرآن عليه. فالقرآن الكريم تحدث عن أخبار الأمم الماضية، وأخبار الأمم الماضية لا تعرف إلا عن طريق النقل أو الوحي، ولم يوجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب تتحدث عن الماضي، فكيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار الأمم وأسماء الرسل وما حدث بين الرسل والأمم بدقة وتفصيل؟ والذي يقرأ أخبار الأمم الماضية في القرآن يرى عجبا، حديث دقيق عن التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب يصحح فيه أخطاء أصحاب الكتب الماضية، ويبين أحداثا كثير منها لا يعرفها أهل الكتاب، وكثير منها حرفوه، فجاء القرآن فقوم تلك الأخبار والحوادث. حديث القرآن عن قصة مريم عليه السلام، وكيف انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وكيف اتخذت حجابا، وماذا حدث عند ولادتها، بدقة وتفصيل، لا يكون ذلك إلا من الذي يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، الذي هو الله عز وجل. حديث القرآن عن وساوس الصدور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كشف ما في صدور المنافقين، وكيف فضحهم فيما يقولون، كل ذلك يدل على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر. حديث القرآن عن بداية الخلق وعن قصة آدم عليه السلام وكيف بدأت البشرية في الوجود، كل ذلك لا يعلمه أحد إلا عن طريق الوحي أو النقل. كذلك حديث القرآن عن خلق الله عز وجل، حديثه عن الكواكب والنجوم، حديثه عن الشمس والقمر، حديثه عن البحار، حديثه عن الجنين ومراحل الجنين، كل ذلك لا يعرفه الناس إلا في عصور جديدة قريبة. فهذا يدل على أن هذا الكلام ليس من كلام البشر. الذي يقرأ القرآن يرى فيه أسلوب العظمة، يتكلم الخالق، لا يستطيع بشر أن يتكلم بهذا الأسلوب. القرآن يخاطب الناس جميعا بأسلوب الربوبية مع العبودية، فالناس أمامه عبيد. القرآن يخاطب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب العظمة، ويخاطب الرسول بأسلوب العبودية، يعني يخاطبه بأنه عبد لله. فما كان لإنسان يريد العلو والرفعة والملك أن يخاطب نفسه بذلك الخطاب. كم نزل في القرآن من عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان القرآن من كلام رسول الله لما رضي أن يعاتب نفسه، ولما رضي أن يبين أنه أخطأ. لكن المتحدث هو الخالق، والمخاطب هو عبد من عبيد الله. وإن كان صلى الله عليه وسلم أشرف العباد وأفضل العباد وسيد العباد وفي قمة سلم العبودية، لكنه لا يخرج عن عبوديته لله عز وجل. أسلوب القرآن يدل على أنه ليس من كلام البشر. حوادث الماضي، ما وقع بين الأمم وبين الرسل، قصص القرآن، قضية ملكة سبأ وماذا قالت وماذا قالت سليمان عليه السلام، كل ذلك أحداث لا تعرف إلا عن طريق وحي الله. أين درس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تلقى الأخبار؟ لا يعرفها، وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ويأتي هذا الأمي يصحح لمن يقرأ ويكتب ويصحح التاريخ البشري، يدل على أنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، بل من كلام الخالق عز وجل. والرافد الثالث النظر في مخلوقات الله عز وجل. المخلوقات تدل على خالقها. الإنسان وخلق الإنسان وما فيه من أجهزة عجيبة، هذا القلب الذي يضخ الدم منذ خلقه الله، منذ بدأت الروح في هذا الجسم وهو لا يتوقف. وعروق في جميع أنحاء الدم، كيف يصنع الدم؟ كيف يتحول الطعام إلى دم؟ كذلك الكلى وهي تنظف الدم من رواسبه لا تتوقف، وتخرج الرواسب ولا تخرج الماء. هذا الجسم إذا أصيب بحرارة شديدة أخرج ماء من ظاهر الجلد، وذلك الماء أخرج من الدم، والدم ولا يخرج. كذلك هذا الشعر في الإنسان شعرت، من أوقفها؟ الله عز وجل. عظام الإنسان، الإنسان أسنان الإنسان لا تطول عن هذه، عن سنتي واحد أو سنتي ونصف، لا تطول. لماذا؟ وهي عظم، وعظم اليد تطول إلى قرابة 50 سنتي أو نحوها. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها عز وجل. فالنظر في نفس الإنسان، هذه الرئتان وهما تصفيان الهواء منذ تحرك الإنسان ومنذ خرج الإنسان حتى يموت، لماذا يستنشق الإنسان؟ لماذا لا توقف هذا الاستنشاق؟ لا يدري. الله الذي جعل هذا الجسم يتحرك، من يحركه؟ الله عز وجل. كيف ينام الإنسان؟ لا يدري. اكتشف الأطباء أن في بجانبي العمود الفقري أعصاب، أعصاب لليقظة وأعصاب للنوم، وبعض الأشخاص أصيب في ظهره في حادث فأصبح لا ينام، انقطعت الأعصاب، فكان يذهب إلى المستشفى ليتناول إبرة في كل 24 ساعة مرة واحدة حتى ينام 6 ساعات، لو لم ينم لهلك. من الذي جعل هذا النظام نوم ويقظة؟ الله. كيف جعل في الأرض وفي الكون شمس وقمر، نهار وليل؟ الإنسان يحتاج إلى أن ينام فجعل له الليل، ويحتاج إلى الحركة فجعل له النهار. كيف رتبت المجموعة الشمسية بحيث يحدث ليل ونهار؟ الله الذي رتبها. التأمل في مخلوقات الله يزيد الإنسان معرفة بخالقه عز وجل. هذه روافد الإيمان، ينبغي للمسلم أن يحرص على زيادة إيمانه، لأنه لا يدفع الإنسان إلى العمل إلا الإيمان. فإذا نقص الإيمان نقص الاندفاع إلى طاعة الله واندفع إلى معصية الله. لكن إذا عرفت طرفا من حكمة وعظمة المخلوقات من حكمة الله وعظمة مخلوقاته، عندئذ تعرف أن ربها عظيم وأن الله عظيم عز وجل، ثم تحمده أنه سبحانه وتعالى أكرمك فاتصل بك وجعلك تتصل به، وأقام الوجود كله من أجلك، شمسه وقمره، ليله ونهاره، ماءه وهواءه، نباته وأشجاره، كلها من أجلك أيها الإنسان. حبة القمح لو انتهت من الأرض لا يستطيع البشر كلهم أن يصنعوا حبة قمح تتحرك وتنمو كما تنمو حبة القمح التي خلقها الله عز وجل. كيف وجد في الأرض حبات القمح المتكاثرة التي تتكاثر وتنمو؟ لا يعرف الإنسان إلا إذا عرف أن هذا من خلق الله. هذه الأشجار الطويلة التي تمتص الماء من جذورها فيصعد الماء إلى قمة الأشجار، كيف يصعد الماء والماء ينزل من السماء؟ والجاذبية تقول أن الأشياء التي في علو تنزل إلى أسفل، كيف يصعد الماء إلى قمة الأشجار؟ ما الذي يسحبها وليس هناك آلات؟ هكذا خلق الله عز وجل، خلق الله يدل على عظمته سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا يعرف التوحيد إلا إذا عرف الله عز وجل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم علمان، علم بالله وعلم بشرعه. ما الذي يدفعك لطاعة الله؟ العلم بالله. إذا عرفت الله فإنك تبحث عن ما يرضيك. إذا لم تعرف الله وعرفت شرع الله، ما الذي يمنعك من المعصية؟ لا شيء. أن تعرف الشرع لا يمنعك من معصية الله ولا يدفعك لطاعة الله إن لم تعرف الله. ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يعرفون الخالق سبحانه وتعالى. وإلا فكم من إنسان يجهل عظمة الله وقد حفظ القرآن وتراه لا يتحرك لطاعة الله إلا قليلا، وتراه لا ينزجر عن معاصي الله إلا قليلا، ذلك كله يدل على أنه لا يعرف الله. وهذا أول مرض وقع فيه بنو إسرائيل، وما قدروا الله حق قدره. عرفوا الحلال والحرام لكن لا يعظمون الله لأنهم لا يعرفون الله. فمعرفة الموحد الذي هو الله عز وجل هو أساس للتوحيد. فالذي لا يعرف الخالق سبحانه وتعالى ولا يعرف أسماءه وصفاته ولا يعرف أفعاله ولا يعرف شيئا من ذلك، فإنه يسهل عليه أن يترك الطاعة وأن يتجاوز الحدود، لأن معرفته بالله ضعيفة. فلابد أن نحرص على أن نقوي هذا الجانب، النظر في مخلوقات الله. الكون مملوء بحكمة الخالق. هذه الأرض التي انفصلت عن الشمس أو من نجم آخر بأمر الله كانت مشتعلة، كيف جاء فيها حياة؟ ولم تأتي الحياة في القمر، ولم تأتي في المريخ، ولم تأتي في الزهرة، لم تأتي إلا في الأرض، فإذا نظرنا إلى الأرض وإذا بها قد أعدت لتكون مكانا للحياة، هذه الأرض أعدت إعدادا لتكون مهيئة لوجود الإنسان، حتى الغلاف الجوي هذا الذي يحيط بالأرض يحفظها من يحفظها من الشهب والنيازك، وكل والكون مملوء بالشهب والنيازك تنطلق في الفضاء، فإذا اقتربت من الغلاف الجوي وقد جعل الله حول الأرض ريحا شديدة ما يأتي شهاب أو نيزك إلا ويتغير اتجاهه إلى خارج الأرض. كيف رتبت هذه الحياة؟ لا بد لها من ترتيب، المرتب هو الله عز وجل، وخلقها ورتبها من أجلك. وبعد ذلك هل يليق بك وأنت ترى نعم الله عليك أن تعبد غيره أو ترجو غيره أو تستغيث بغيره أو تذل لغيره سبحانه وتعالى؟ لا يليق. الكون كله لله، الملك كله لله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. علق قلبك بصاحب الملك الذي هو الله عز وجل، لا تعلق قلبك بالأموات، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إدراك الإنسان لهذه المعاني يقوي في قلبه الإيمان والتوحيد. هذا هو التوحيد، أن لا يقع في قلبك توجه إلا إلى الله، محبة وتعظيما وإجلالا وطاعة وخوفا ورجاء، كل ذلك لا يستحقه البشر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول اسمه يدل عليه، هو رسول، جاء مرسول من الله يعلمك أن تعبد الله وليس إله، الله الذي هو إله. ولهذا جاء يقول لك الرسول قل لا إله إلا الله، ولم يقل اعبدني، ولم يقل ذل لي، لا، أنا رسول الله. نعم له علينا حق صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب في إيماننا وسبب في معرفتنا، وكم تحمل المشاق في ذلك، لكن لا نرفعه فوق منزلته، نعطيه حقه ونعطي الله حقه. وهذا هو للدين، أن تعطي الخالق حقه وأن تعطي المخلوق حقه، ويكون هذا هو التوحيد الذي أراده الله منك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، إنه سميع مجيب. وننتقل إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: ومنها محادة الله ورسوله. الباب يا أول الباب يا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال نعم. الشارح هذا الباب، وهو الباب 20 من أبواب الكتاب، يأتي بعد بابين وكلاهما يتعلقان بهذا الباب. الباب الأول باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والباب الثاني باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فجاء الباب الثالث مكمل للبابين السابقين، ولهذا سنرجئ الفوائد التي تؤخذ من الباب بعد من البابين السابقين بعد هذا الباب، لأن هذا الباب مرتبط بما تقدم. عنوان الباب: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو هو مجاوزة الحد، مدحا أو ذما، أخذا أو منعا. مجاوزة الحد في كل شيء مذموم، كل شيء له قدر، فإذا تجاوز الإنسان هذا القدر وقع في الغلو الذي يؤدي إلى النتيجة المذمومة. فالصالحون لهم حق، نحبهم وندعو لهم ويعني نحفظ لهم حقوقهم، لكن لا نتجاوز هذا الحد. القبور جميعا قد أمرنا بأن لا نرفعها وأن لا نتخذها مقابر حتى لو كانت قبور الأنبياء، لأن الإنسان إذا مات كما لو كان حيا لا يستحق أن يرفع فوق منزلته ولا نغالي فيه. فإذا كان اتخاذ قبور الأنبياء مساجد قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابها، فما بالك بقبور غيرهم؟ وقد مر معنا في الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالذي يتخذ قبر النبي، والنبي هو أشرف أمته وأفضل أمته، فكيف إذا اتخذ قبر غيره من أتباعه؟ فذلك أشد لعنا وأشد مقتا. فإذا القبور ينبغي أن نتعامل معها التعامل الشرعي، لا نهينها ولا نؤذي أصحابها، وكذلك لا نرفعها ونغالي في تشييدها وفي بنائها وفي وضع المساجد عليها، فلا إفراط ولا تفريط. دين الله وسط بين الغالي والجافي، الغالي الذي يزيد والجافي الذي يقصر، يعني لا إفراط ولا تفريط، دين الله وسط. فهذا هو معنى العنوان، فإنه يقول أن الغلو في القبور يصيرها، أي يجعلها أوثان، والأوثان جمع وثن، والوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله، سواء كان له صورة أو كان له جثة أو كان غير ذلك من الأشجار والأحجار، فإن الوثن يعني دائرته أوسع من دائرة الصنم. الصنم يطلق على ما كان له صورة مصورة كالإنسان والحيوان، أما الوثن فإنه أشمل لما له صورة ولما ليس له صورة. فقبر الأنبياء والصالحين إذا عبدت من دون الله تصبح أوثانا، وسيأتي الدليل أن نبينا عليه الصلاة والسلام سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فدل على أن القبر الذي يعبد يكون وثنا، لكن ليس هذا ذما للقبر، إنما هذا صفة لفعل من يعظم القبر، وإلا فإن القبر لا يضره ذلك، مثل الذي يعبد عيسى عليه السلام لا يضره ذلك لأنه لا يرضى بذلك. فكذلك أصحاب القبور إذا عبدت قبورهم وعظمت ويعني غال فيها أتباعها، فإن هذا الفعل يجعلها وثن، أي صفة لفعل الذين عبدوها، وليس القبر يضره ذلك. هذا مراد الشارح أو صاحب المتن رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أمورا. الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد، والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، وقد تقدم بيان ذلك. وقيل الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، فأحدهما قد يعني به الآخر، وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعنى. هنا يقول رحمه الله أن الشارح أن صاحب المتن أراد بهذه الترجمة أن يبين وأن يحذر من الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو يصير تلك القبور أوثانا، ثم تكلم رحمه الله عن معنى الوثن والصنم، فيقول إذا جاء اللفظان في سياق واحد دل كل واحد منهما على معنى، لكن إذا يعني إذا انفرد أحدهم عن الآخر فإنه يدخل فيه الآخر، فإن الوثن أشمل. وكذلك قد يقال يؤتى بالصنم ويدل على معنى الوثن، لكن في اللغة الوثن يطلق على الشيء الذي لا صورة له، يعني أشمل من الصورة. أما الصنم فإنه خاص بما يسمى في العصر الحاضر بالتماثيل أو التمثال الذي يوضع في كثير من بلاد العالم في الميادين العامة ونحو ذلك. فهذا يسمى صنم، يعني له صورة خاصة تخصه. نعم. قال المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك في باب جامع الصلاة، مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به، ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة، روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال، فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات. وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء، وهو ممن تقبل زيادة. وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا التعليق من الشارح رحمه الله على الحديث، ونحن نعلم أن الشارح رحمه الله متمكن في علم الحديث، فهو هنا يدرس الحديث ويبين مخرجه. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، والموطأ اسم لكتاب جمع فيه الإمام مالك رحمه الله أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوالا موقوفة على الصحابة، وبلاغات مقطوعة، وهو كذلك فيه آراء فقهية له رحمه الله. وهذا الكتاب كان يعني كبيرا، لكن مراجعات الإمام مالك رحمه الله له وتحرجه من أن يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الكتاب يصغر، وهو كان أصح كتاب قبل البخاري ومسلم، لكن بعد أن ظهر كتابا البخاري ومسلم احتل الدرجة الأولى في كتب السنة، فأصبح هما أصح كتابين بعد القرآن الكريم. هذا الحديث أورده الإمام مالك في الموطأ، وأورده مرسلا، فإن هذا الحديث ورد بثلاثة صور. الصورة الأولى عن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا فيه انقطاع في مكانين، لأن زيد بن أسلم لا يروي عن الصحابة إنما يروي عن التابعين، فبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان. هذه الرواية رواها ابن أبي شيبة، والرواية الثانية رواية مالك رواها عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الحديث مرسل. والرواية الثالثة رواها البزار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الحديث متصل. فيقول هنا الشارح رحمه الله أن هذا الوصل جاء عن رجل من أشراف أهل المدينة وأنه ثقة، فكونه كمل الحديث ووصل السند فإنه يقبل منه، وإن كان الحديث مرسلا. المرسل هو ما سقط منه الصحابي، وبعض العلماء يحتج بالحديث المرسل بشرط إذا كان المرسل الذي هو التابعي لا يروي إلا عن ثقة، لكن استقر رأي العلماء المتأخرين على عدم جواز الاستشهاد بالمرسل إلا إذا عرف عمن أرسل، وإن كان لم يسقط منه للصحابي، لأنه ربما يكون هذا التابعي قد أخذ الحديث عن تابعي آخر ضعيف، وإلا فلو تأكدنا أنه لم يسقط من الحديث إلا الصحابي لكان الحديث مقبولا، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. لكن هذه الرواية جاء لها شاهد المسند، وهي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بنفس الحديث، لكن بدل قوله اشتد غضب الله على كذا قال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبورا بأهم مساجد، فنفس المعنى جاء. وفي والشطر الأول يعني سأل الله بنفس المعنى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فالحديث الثاني شاهد، فإذا ورد إسناد آخر وهناك إسناد قبله ضعيف فإنه يجبره، لأن المرسل ضعيف، لكن في هذا الحال يكون هذا الحديث الثاني يجبر هذا الضعف الذي في الإرسال، وإن كان قد انجبر بوصل عمر أو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد وصل هذا الحديث، فيكون الحديث إن شاء الله صحيحا في إسناده. وقد صححه البزار رحمه الله، البزار له كتاب المسند مشهور، وكذلك ابن عبد البر وثق رجاله، وكذلك الشيخ الألباني في العصر الحاضر حفظه الله قد صحح هذا الحديث. نعم. قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين في الحديث، حتى قال البخاري فصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93، وقال الواقدي بلغ 90 سنة. هذه ترجمة للإمام مالك رحمه الله، فإن هناك في علماء المسلمين اشتهر 4 أشخاص وأصبح لهم منهج أو مناهج في فهم الدين، ليست لهم ديانات مستقلة، إنما الخلاف في منهج في طريقة استنباط الأحكام. فأولهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام أبو حنيفة رحمه الله من علماء السنة، وإن كان رحمه الله قد خالف في مسألة تعريف الإيمان، لكن العلماء يقولون أن أبا حنيفة رحمه الله من مرجئة السنة، لأنه وإن كان خالف في الإيمان في التعريف لكنه يقول بأن الكبيرة تضر صاحبها، بخلاف المرجئة الذين يزعمون أن لا يعني تضر المعصية لا تضر الإيمان. وبعده الإمام مالك رحمه الله، وهو صاحب الترجمة هنا، وقد كان يسمى بإمام دار الهجرة التي هي المدينة، وكان رحمه الله متمكنا في السنة والحديث، وكان معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الثالث هو الشافعي، وقد تتلمذ على يد الإمام مالك، وآخرهم إمام أحمد بن حنبل وقد تتلمذ على الإمام الشافعي. فهذه سلسلة من العلماء كلهم في عصور متقاربة أصبح الفقه الإسلامي اليوم ينسب إليهم، فالأحناف يوجدون في شرق البلاد الإسلامية في الباكستان والهند وبنغلاديش، وفي عن إندونيسيا قليل منهم، وفي تركيا قليل منهم، والمالكية بالعكس يوجدون في المغرب، في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسودان، هؤلاء كلهم مالكية على مذهب الإمام مالك. الشافعية يوجدون في مصر وتركيا كذلك وإندونيسيا وفي اليمن ومنثورين، والحنابلة يعني وجودهم في الجزيرة أكثر، وأما في خارجها في خارج الجزيرة فقليل، في الشام وفي بعض البلدان الإسلامية. فالمذاهب الإسلامية الأربعة تتوزع العالم الإسلامي، لكن لا يعني أن هذه ديانات، بل هذه مذاهب فقهية، أي في طريقة فهم الشريعة، كيف نتعامل مع النصوص، ما هو الحديث الذي معناه عام وما هو الحديث الذي معناه خاص، وكيف يبنى الخاص على العام، وكيف يعني نستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة. هذه كلها مناهج، والمسلم مطالب بأن يحرص على أن يعرف السنة، إذا استفتى أن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول افتني بالمذهب. لكن هل يعني ذلك أن الإنسان لا يكون له مذهب؟ لا، لأنه لا بد من مذهب. كيف ذلك؟ يعني الآن عندما ظهر بعض الأشخاص يدعو إلى عدم يعني عدم اتخاذ المذاهب، هو نفسه أصبح مرجع في المسائل، ويؤخذ بقوله ويستفتى في المسائل الدينية، فأصبح مذهبا جديدا، لأن الناس لا يستطيعون كلهم أن يدركوا الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لا يدركون، ليس كل الناس. لكن طالب العلم عليه أن يحرص على أن يبحث عن الدليل، فلا يتبع الإمام عصبية أو يعني هوى، بل يحرص على أن يكون الاتباع من أجل الدليل. فقد يكون العالم فلان عنده في هذه المسألة دليل قوي نأخذ به، وقد يكون عند العالم الثاني دليل أقوى نأخذ به، لكن لا يعني ذلك أن المسلم يبحث عن رخص العلماء فيقول أخذ من كل مذهب رخصه. لهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: من تتبع رخص العلماء تزندق، لأن ما من إمام إلا وله ترخيص، وأنت لا ينبغي أن تتبع المسألة لأنها سهلة، لا، إنما تبحث عن المسألة التي تعتقد أنها هي الدين، هي الشرع. لهذا نرى المذاهب الإسلامية اختلفت في التضييق والتوسعة، فمثلا مذهب المالكي أوسع المذاهب في مسألة الأطعمة، فالمالكية يجيزون حتى أكل الكلاب وأكل الضفادع يجيزونه، لكن يقولون أكل الكلاب مكروه. فإذا رأيتم بعض الذين غير مسلمين سيدون الكلاب يأكلونها، فهذا على عقيدتهم، ليسوا مسلمين، هؤلاء ناس من البوذية والهندوسية وغيرهم، لكن المالكية لا يحرمون أكل الكلاب، بل يقولون أن أكل الكلاب مكروه. فالمالكية أوسع المذاهب في الأطعمة، والشافعية أوسع المذاهب في الأنكحة، والمالكية والحنابلة أوسع المذاهب في المعاملات. فهكذا، فلو أن الإنسان جاء أخذ بما وسع فيه أصحاب المذهب، ربما يصبح أخيرا ليس عنده انضباط. لكن لا تبحث عن الترخيص، ابحث عن الحكم الشرعي الذي يكون بدليله. أما الذي يبحث كما مر معنا في بعض مواسم الحج، جاء شخص يسأل أحد المشايخ ويقول: يا شيخ افتني بأوسع المذاهب. ما طلب الفتوى في الذي هو الحق، لا، يقول: يا شيخ ابحث لي عن مذهب واسع. وهناك مثلا في بعض العلماء لا يرى الدماء، يعني شخص إذا أخطأ في أي خطأ في الحج لا يقول عليك دم، يقول: استغفر الله وتوب. ولعل هذا مما يفتي به الشيخ الألباني حفظه الله، يقول أن ليس هناك دليل شرعي على أنه فيها دماء إلا قول ابن عباس، وابن عباس لا يشرع، فيرى أن الشخص إذا أخطأ في حجه إنما يستغفر ويتوب. لكن جمهور العلماء كل مذاهب الأربعة تجعل وترتب على أخطاء الحاج يعني دما، إما في تقصيره وإما في تركه لبعض النسك. فالشاهد أن هذا المستفتي يقول افتني بأوسع المذاهب، وهذا خطأ. المسلم يبحث عن السعة، يبحث عن الذي يعتقد أنه دين الله. فالإمام مالك رحمه الله هو أحد أئمة المسلمين، وقلنا يتبعه اليوم من يسمون في مذهبهم بالمالكية. نعم. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فمنع الناس من الوصول إلى قبره، لئلا يعبد استجابة لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. ودل الحديث على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله؟ وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف عبادها واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وقالوا تنقص أهل الرتب العالية ورموهم بالعظائم، فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوتاد تعبد من دون الله؟ والله المستعان على غربة الإسلام. هنا مسألتان: المسألة الأولى أن الله استجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فدفن في حجرة عائشة، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره منذ دفن إلى اليوم، وهذا يعني دليل على أن الله قد استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم ولله الحمد ما نراه اليوم وهو محفوظ، ولا يستطيع أحد أن يقيم عند قبره شركا أو تبركا أو بدعة كما يفعل عند قبور جميع القبور في بلاد العالم الإسلامي. فهذا دليل على أن الله قيض لنبيه عليه الصلاة والسلام من يحفظ قبره، فالآن قبره محفوظ ولا يصل أحد إليه. والمسألة الثانية أن بعض الناس يعتقد أن الصالحين من لوازم محبتهم أن تقام على قبورهم القباب والمساجد، فلو أراد شخص أو دعاهم إلى أن يهدم هذا المسجد الذي على قبره أو هذه القبة التي على قبره لقالوا هذا يكره الصالحين ويكره الأنبياء، وما عرفوا أن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول قد نهى عن ذلك وقد سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقال اشتد غضب الله على من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، وجاء أحاديث أخرى باللعن وبيان وإخبار أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل. فتعظيم النبي ليس في بناء القبر على ليس في بناء المسجد على قبره، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة سنته ومحبة دينه والدعوة إلى هذا الدين ونصرة هذا الدين ومحبة أتباع هذا الدين ومعاونتهم على الوصول إلى إسلام الناس وتوبتهم، هذا هو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس محبة الرسول في إقامة الموالد أو في إقامة القباب، لا، ذلك ليس من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس من محبة رسول الله أن تدعوه وتستغيث به، لا، هذا يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء يعلمنا التوحيد الذي هو أداء حق الله له وعدم صرف العبادة لغيره عز وجل. نعم. وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. ويؤخذ من هذا الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين فقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور، وهو إرادة التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك، ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه من الصحابة، بل خالفه أبوه وغيره لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع. قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ: روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد، قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. انتهى. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه يبين حالة من أحوال الناس أو طرفا من أحوال الناس، فإن الناس إذا ألفوا شيئا ولو كان بدعة ولو كان شركا، إذا ألفوه ثم قام إنسان ليغيره أنكروا عليه. فعندما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد وكانت مملوءه بالقبور والشرك، عندما قام تمالأ الناس ضده وزعموا انه خالف دين الله ودعا الى ما عاش عليه المسلمون. وحتى اليوم كثير من اهل العلم او من العلماء في بلاد المسلمين اذا قيل لهم غيروا المنكر قالوا: نخشى ان تفتتن قلوب العام. سبحان الله، اترضى ان يبقى العام مسكين يشرك بالله طوال حياته وأنت عالم تعلم أن هذا شرك، وتقول وأن الله وأن هذا شرك يعاقب صاحبه عليه، وتقول لا أريد أن يفتن قلبه؟ بقاء الشرك أعظم الفتن وأشد البلاء. فينبغي للعالم أن ينكر على المنكر إذا رآه حتى يعلم الناس أن هذا منكر. ثم يقول رحمه الله: ويؤخذ من الحديث أنه لا يجوز تتبع آثار الأنبياء، الآثار الحسية، أين صلى وأين جلس وأين يعني ذهب. قال: هذا لم يعرف عن الصحابة إلا من ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على اتباع السنة، وكان يتبعها تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأجل التعظيم الذي يؤدي إلى الغلو، لكن أباه عمر خالفه في ذلك وقطع الأشجار التي رأى الناس يذهبون إليها وحذرهم من هذا الفعل. فيكون هذا العمل، وهذا ليس في القبور إنما فقط في الآثار. فكان ابن عمر إذا عرف أن رسول الله جلس في هذا المكان ذهب جلس فيه، وإذا عرف أن الرسول بال في هذا المكان ذهب يبول فيه. كل ذلك حرص منه على اتباع السنة رضي الله عنه. لكن هذا الفعل لم يقل به أحد من الصحابة الآخرين، بل الصحابة كلهم على خلاف هذا. وسيذكر الشارح رحمه الله آثارا عن عمر كيف أنكر ذلك وقطع الأشجار التي كان الناس يذهبون إليها. نعم. وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. الشجرة التي كانوا يذهبون إليها هي التي تمت تحتها بيعة الرضوان، فكان الناس إذا جاءوا إلى حج وعمرة ذهبوا للصلاة تحتها. فعمر رضي الله عنه الملهم المحدث عرف أن هذا سيؤدي إلى فتنة فقطعها وأزالها حتى لا يبقى لها أثر، خشية أن يحدث عندها بدع. وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلا في قريش. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. هنا رحمه الله يبين هذا المنهج، وهو أن هذا هو سبب هلاك الماضين، أنهم غالوا في الأماكن التي مر عليها الأنبياء أو جلسوا فيها أو يعني صلوا فيها، فحاولوا أن يتخذوا منها مكانا للتبرك، فأخبرهم أن هذا قد أهلك الماضين، وقال إذا مر الإنسان على هذا المكان فأدركته الصلاة فليصلي، لكن لا يتعمد أن يذهب إلى هذا. وهذا هو المنهج الصحيح الذي يحفظ الله به التوحيد. نعم. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة. فلما كان قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة فلما كان هنا 13 ولها وجه في العربية، بعض أهل النحو يجيزه، لكن الفصيح والمشهور ألا يعني ألا يؤنث الطرفان، فيؤنث الطرف الأول 13، لكن لو قال 13 جاز على وجه ضعيف. نعم. فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعمليه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كان في السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. هذا الأثر حقيقة يعني أنه قد لا يكون ثابتا، لأن الأثر يقول أنه أن هذا الكتاب يشرح حال الأمة الإسلامية، بل ورد في أحاديث شبيهة به يعني آثار شبيهة بهذا الأثر أن حتى أسماء الذين خلفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مذكورة، بل أن في بعض بيوت الروم يعني غرف يوجد فيها صور للصديق وصور لعمر صورة لعثمان، وكل واحد خلف الآخر. وهذا كله طبعا لم ينقل إلينا، فلا ندري يعني عن هذا الآثار يعني هل هي مختلقة من أهل الكتاب أو ممن يعني يظن أنه يتقرب إلى الله بمثل هذه الآثار التي لم تصح. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسلوك ولعبدوه من دون الله. إن صحت الرواية فالصحابة رضي الله عنهم عندما وجدوا هذا الشخص الذي يزعمون أنه نبي، وكان أهل تستر إذا أجدبوا أو قحطوا من المطر خرجوا بسريره ودعوا الله فيمطرون على حسب قول الراوي، لكن الصحابة حفروا في أكثر من عدة مواضع ثم دفنوا في بعضها ليلا وعموه فلا يدري الناس أين دفن. وبعضهم يقول أنه يعني أوقف النهر ببناء ثم دفنه في تحت النهر ثم أجرى النهر حتى لا يلحقها يلحق واحد من الناس فيتبرك بقبره. فالصحابة رضي الله عنهم هذا منهجهم، لا يتبركون بالقبور، فإنهم لم يتبركوا بقبر سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فكيف يتبركون بغيره؟ لعلمهم بأن هذا شرك وأن هذا لا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور، أو كمن يزورها ويسلم على أهلها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فإن ذلك ونحوه لا بأس به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. والفرق بين النوعين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم، بل قد يكون كفرا. العبادة تشتمل على ثلاثة أشياء: فعل في مكان وفي زمان، ولا يجوز لأحد من البشر أن يحدث أحد هذه الأشياء الثلاثة. لا يجوز أن يحدث فعلا يتعبد الله به، ولا يجوز أن يعبد الله بفعل شرعه الله فيقول أعبد الله في هذا المكان فيخصص هو مكانا للعبادة، أو يقول أعبد الله في هذا الزمان فيخصص زمانا للعبادة. ما يجوز تخصيص فعل أو مكان أو زمان للعبادة، تشريع لا يجوز إلا من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يخصص بقعة يقول هذه فيها بركة فقد شرع للناس ما لم يشرعه الله، فكيف إذا قال إنسان عند هذا القبر يتبرك به ويدعى عنده ويستغاث به ويعني يرجى عنده البركة أو نحو ذلك؟ يعني من أخبرك؟ كيف عرفت أن هذا المكان فيه بركة؟ من أخبرك أن هذا المكان فيه بركة أو هذا الزمان فيه بركة؟ ذلك كله تشريع وحق لله، فلا يجوز الإنسان أن يعتقد في مكان بركة إلا إذا أخبر به الشارع، ولا يجوز أن يعتقد أن في ليلة من الليالي بركة إلا إذا أخبر بها الشارع. وهذا معنى العبادات التوقيفية. توقيفية يعني لا تعبد الله فعلا أو زمانا أو مكانا إلا بتشريع. هذا هو ما يتعلق بمسألة قصد الأماكن. نعم. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد، ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف، وفيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل وجه الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسما للباب، ذكره الطبري. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف. هنا نقل على الإمام مالك رحمه الله أنه كره للإنسان أن يقول زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة أن هذا اللفظ يجوز، لأنه جاء في نص الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزيارة القبر ليس فيه حرج، لكن الزيارة الشرعية، فإن القبر يزار لأحد أمرين: إما أن يزار ليدعى لصاحبه وهذا جائز شرعا، وإما أن يزار ليدعى صاحبه وهذا شرك. فإن زرت القبر لتدعو لصاحبه فإننا علمنا إذا زرنا القبور أن نسلم على أهلها وأن ندعو لهم، هذا هو الزيارة الشرعية. لكن أن نزور القبر لندعو صاحبه الذي فيه بأن يغيثنا أو ينفعنا أو يعطينا فهذا شرك. فالزيارة الشرعية جائز أن يزور الإنسان القبر وأن يقول زرت القبر بهذه الصورة، لكن لو قال زرت القبر مريدا به التعظيم لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يعظم القبر وأن يغالى عنده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويق للحاج. قال الشارح رحمه الله: قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من الأئمة المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300 سنة 10 و300 الطبري رحمه الله يعني عالم من علماء المسلمين، وقد كان مبرزا في جميع الفنون، فكان مفسرا، وتفسيره اليوم عمدة لمن جاء بعده، وكان مؤرخا وتاريخه عمدة لمن جاء بعده، وكان محدثا، وله كتاب يسمى بتهذيب الآثار. هذا الكتاب كمل منه عن 10 المبشرين بالجنة، وكذلك عن ابن عباس وغيره، وهو أسلوبه فيه أسلوب بديع، لو كمل لما كان هناك كتاب من كتب الحديث يشابهه، لأنه رحمه الله يريد الحديث ويذكر علله العلل التي في الحديث، ويأتي بما يبين صحة الحديث أو ضعفه من أحاديث أخرى. وله فكتابه هذا رحمه الله كتاب عظيم، لكنه قد فقد ولم يبق منه إلا أجزاء يسيرة. وكان رحمه الله كذلك كان كذلك فقيها، وكان له فقه يعني متميز به، وله كتب في الفقه في يعني اجتهاداته رحمه الله، لكنه وقع بينه وبين بعض علماء عصره فجوة وخلاف لبعض اجتهاداته رحمه الله في مسائل الاعتقاد، وقد ظلم رحمه الله وأوذي، وقد رمى الحنابلة في عصره بيته حتى سدوا باب المنزل بالحجارة فلم يستطع الخروج إلا بمشقة. وهكذا كل عالم يبرز في فن من الفنون فإنه يحسد، وقد كان هذا عصبية لابن أبي داود، فإنه قد وقع بينه خلاف هو وابن يعني أبي داود رحمهم الله جميعا، فتعصب الحنابلة لابن أبي داود ضد الطبري رحمه الله، والطبري كان شافعي المذهب أو كان مجتهدا مستقلا، فوقع بينهما فجوة، فتعصب لكل شخص أشخاص فآذوه رحمه الله. ولهذا لا تكاد ترى عالما من علماء القدماء إلا وقد أوذي في يعني حياته بسبب الحسد الذي يحدث بين الأقران. وإلا فالطبري رحمه الله كان عالما عجيبا، قال لطلابه: هل تستطيعون أن نكتب التفسير يعني في 30,000 صفحة؟ فقالوا: من يستطيع أن يعني أن يكتب هذا الكلام؟ قال: هل تنشطون إلى كتابة التاريخ في 30,000 صفحة؟ قالوا: من يستطيع؟ فقال الله المستعان ضعفت الهمم. وهذا رحمه الله شدة في حفظه وسعة علمه. ومع ذلك كتب التفسير في عشر ما ذكر، وكتب التاريخ في عشر ما ذكر، ومع ذلك فكتابه التفسير أكبر التفاسير في التفاسير الإسلامية، وتاريخه من أكبر التواريخ في كتب التاريخ الإسلامي. فهو رحمه الله عالم جليل، لكنه رحمه الله في التاريخ قد أورد أحاديث وآثار كثيرة موضوعة ومكذوبة، لكنه رحمه الله أوردها بالسند، يعني ذكر مخرجها، حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخره. والعلماء عتبوا عليه في هذا المنهج، لأنه رحمه الله اعتمد في تاريخه على شخص شيعي كذاب يسمى أبا مخنف، وهذا من المآخذ التي تؤخذ عليه في تاريخه رحمه الله. نعم. قوله عن سفيان هو أحد السفيانين، إما ابن عيينة وإما الثوري، فإن كان ابن عيينة فقد تقدمت ترجمته، وإن كان الثوري وهو الأظهر فهو سفيان بن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ ثقيل، إمام حجة عابد، وكان مجتهدا له أتباع وأصحاب يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. كذلك الثوري رحمه الله من العلماء العباد الزهاد الذين عرفوا في التاريخ الإسلامي بشدة زهدهم في الدنيا وبعدهم عن مواطن الجاه، فكان رحمه الله حريصا على دينه ورعا في حياته، وهو مشهور وله ترجمة حافلة في حلية الأولياء لأبي نعيم. نعم. قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي وأبو عتاب بمثنات ثقيلة ثم موحدة الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. نعم. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد، وكان مولده سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله هو تلميذ ابن عباس، وعنه نقل التفسير وقال عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية. فإذا كان رحمه الله راوية ابن عباس، ولهذا قال الشافعي رحمه الله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، أي يكفيك، أما ابن عباس فهو حبر الأمة في التفسير. وقد قال بعض العلماء أن ابن عباس فسر سورة البقرة في حج بعض الأعوام تفسيرا عجيبا لو سمعته اليهود والنصارى لأسلموا من شدة علمه رحمه الله وتبحره وتوسعه في عرض التفسير. فابن عباس هو إمام المفسرين، ومجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس، فهذا السند الذي أورده هنا المؤلف رحمه الله وهو عن سفيان عن منصور عن مجاهد، وكلهم أعلام، ومجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس فذكر معنى اللات، وأن الرجل الذي عبد يسمى باللات أو باللات بالتشديد، إما من اللات كما قلنا يعني مشتق من الله أو إله، أو من اللت الذي هو العجن وخبز الطعام، فإنه كان يخبز ويعجن السويق للحجاج. نعم. كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. لت السويق هو خلقه بسمن ونحوه. وقد قيل إن اسم الرجل سرمة بن غنم. وعن ابن عباس كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه. رواه ابن أبي حاتم. وعن مجاهد كان اللات رجلا في الجاهلية وكان له غنم فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والإقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، وكان يقرأ اللات مشددة. رواه سعيد بن منصور. نعم، وهنا نقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. هنا السائل يسأل: ما الفرق بين لعن المعين وتكفيره؟ فإذا كفرنا الكافر بعينه هل نلعن الكافر بعينه؟ من مذهب أهل السنة والجماعة ألا يكفر مسلم بعينه، وألا يلعن المسلم بعينه، وألا يلعن الكافر بعينه حتى الكافر، لأن الكافر قد يسلم، فإذا لعن المعين لا يجوز، خاصة إن كان مسلما. فلو ارتكب المسلم معاصي ووقع في المعصية هل يجوز لعنه؟ لا، لا يجوز لعنه، لأن اللعن هو الدعاء بطرده من رحمة الله، وهذا لا ينبغي، فإن المسلم ليس معصوما، فإنه قد يقع الإنسان في المعصية لأنه بشر، وربنا عز وجل يغفر لمن تاب واستغفره بعد الوقوع في المعصية. والذي يقرأ القرآن يرى عجبا، فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الذين يعذبون المؤمنين ويحرقونهم ثم قال لم يتوبوا، فلو تابوا غفر الله لهم وقبل توبتهم، فتوبة المسلم العاصي مقبولة، فالمسلم يدعى له إذا كان عاصيا، يدعى له بالهداية، يدعى له بالمغفرة. فلو مات المسلم وهو عاصي لله صلينا عليه. وقد جاء في قصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة وقع في شرب الخمر، فهذا قصته مشهورة في الصحيح، اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وكان هذا الصحابي فيه دعابة، يعني كان يضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، فشرب الخمر فجيء به فضرب حد الخمر ثم ترك، وبعد فترة جيء به مرة أخرى فضرب الحد ثم ترك، وبعد مرة أخرى وبعد فترة جيء به الثالثة، ثلاث مرات. فأحد الصحابة رضي الله عنهم أخذته الغيرة الدينية فقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو يشرب الخمر لكنه ضعف، فليس كل من يقع في المعصية يستحق الطرد من رحمة الله. فالإنسان المسلم وقد يكون عاصيا ويكون في قلبه من محبة الله وتعظيمه ما يكون سببا لمغفرة ذنبه، ولا يكون مصرا على المعصية، لكنه ضعف، فليس كل من أخطأ أو وقع في معصية يستحق الطرد من رحمة الله، ما منا إلا وفيه قصور، وهذا معصية لكن تتفاوت. وقد جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول بعض أهل العلم: إن الله عز وجل خلق الإنسان من طين، والطين فيه عفونة، يعفن عن في رائحة، وسيبقى في الإنسان رائحة الطين حتى يموت، لأنه من طين، يعني فيه رائحة المعصية. ما هناك إنسان، وقد جاء في الحديث: لو لم تذنبوا أصبحتم كلكم مستقيمين لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فربنا رحيم عز وجل، ربنا غفور، فلا ينبغي لك أن تعامل صاحب المعصية بهذا الأسلوب، لا، تترحم عليه، يعني إن مات وتدعو له بالتوبة إن كان حيا، وتنهاها عن المعصية، ليس هذا يعني معناه لا يدل هذا على أننا يعني نوصل المعصية ونقبل المعصية، لا، لكن حتى نعرف طبيعة الإنسان. الإنسان من طبيعته الضعف والخطأ، لكن الله يغفر له. فإذا رأيت أخاك فيه مرض المعصية أو وقع في الخطيئة فانصحه برفق، ويعني أنهه عن المعصية وادعو الله له بالتوبة. أما اللعن فليس فيه فائدة. أرأيت لو أن إنسان جلس من الصباح إلى المغرب يلعن فرعون، هل له أجر؟ ليس له أجر. لكن لو جلس يذكر الله ويسبح الله له أجر. أرأيت إنسان لو جلس من الصباح إلى المغرب يلعن إبليس، هل له أجر؟ ليس له أجر. إذن كيف تبحث وتصر على أن تعرف وأن تعمل شيئا ليس عليك فيه أجر إن لم يكن فيه عليك وزر؟ فإن العلماء كما مر معنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء يكرهون لعن الإنسان الحي ولو كان كافرا، فما بالك بالمسلم؟ إذن المسلم يحرص على ألا يلعن المسلم العاصي وألا يلعن الكافر، بل يسأل الله له الهداية، يسأل الله له التوبة، يدعو الله له بالتوبة. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يقول الأخ: هل إذا زكيت أحد الإخوة ولم أقل نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، هل هذا من تزكية النفس التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها؟ لا ينبغي الإنسان أن يزكي إنسانا ظاهرا وباطنا، لأنك لا تعرف من الإنسان إلا الظاهر، وقد يتظاهر الإنسان بالصلاح، هذا قد يوجد، فأنت تزكي بحسب ما يظهر. أما القلوب فإنها لله، ولا يجوز أن تتهم إنسانا صالحا بأن قلبه فيه فساد، لا تدخل في القلب، القلب بين العبد وبين الرب، لكن أنت تزكي في الإنسان ظاهره فتقول نحسبه كذلك والله حسيبه، يعني لا ينبغي لك أن تزكي الإنسان ظاهرا وباطنا، فإن الإنسان لا يعرف ما في قلب الآخر، لكنك تزكي ما تراه من ظاهره، فهذا هو المشروع، تزكية الإنسان بحسب ظاهره. أما الباطن فإن الإنسان لا يستطيع أن يجزم أن فلانا من الناس باطنه فيه خير كظاهره، ما يستطيع أن يجزم، لكنه بالظن، علامات الظاهرة تدل على الباطن، لكن قد لا تدل، لأنه قد يوجد إنسان كما ورد قصة في عهد بعض خلفاء الدولة العباسية أنه رأى في المنام أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له أنقذني من هذين، وأراه صورتيهما، ففزع من النوم، فسأل بعض العلماء فقالوا لعل هذين في المدينة وقد آذى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المدينة وأمر بعض يعني ممن معه أن ينادي في الناس أن يأتوا لأخذ عطاياهم من الخليفة، يعني مبالغ، فجاءوا كل الناس ولم يرى فيهم من رآه في النوم، فقال هل بقي منكم أحد؟ قالوا ما بقي إلا شخصان زاهدان في الدنيا. قال أين هما؟ قال في بيت بقرب المسجد. فقال يعني ادعوهما، فجاءوا بهما، وإذا بهما هما اللذان رآهما في النوم، فقال يعني ما لكم لم تأتي تأخذ يعني عطاء يعني عطاءكما؟ قالوا يعني لا نريد الدنيا. فأرسل من يفتش منزلهما، فذهبوا إلى المنزل وإذا بهما قد حفر حفرة طويلة سردابا إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد أن يأخذ جسم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب به إلى خارج المدينة، وإذا بهما يهوديان، فجاء فحفر حول القبر الشريف مكان الحجرة وصبه بالنحاس إلى قرابة مترين أو ثلاثة أسفل، ثم أخذهما وقتلهما. فالشاهد أن ظاهرهما الصلاح والناس شهدوا لهم بالصلاح، فإذا الشهادة للإنسان ظاهرا وباطنا لا يجوز، لكن نشهد للإنسان بحسب ظاهره، أما الباطن فأمره إلى الله عز وجل. نرى أن كثيرا من الصالحين وكذا من الأئمة يحرصون على تغيير أماكن صلاتهم النافلة عن مكان يصلى فيه الفرض، فهل ورد في ذلك عن رسول شيء صلى الله عليه وسلم؟ ورد حديث لكنه لم يصح، لم يصح أن الرسول أمر الإنسان المصلي في فرضه أن يغير مكان الصلاة للنافلة، فما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث في ذلك. فالإنسان يصلي الفرض وإن شاء صلى في مكانه وإن شاء صلى في مكان آخر، فإن هناك حديث نهى رسول الله عن إيطان أو استيطان كاستيطان البعير أو إيطان البعير، ما صح هذا الحديث ولا غيره في هذه المسألة. هل صلاة النفل في الحرم مثل السنن الرواتب وتراويح والصلاة التهجد تساوي المكتوبة في الأجر؟ لا، في مكة والمدينة صلاة الفرض في المسجد أفضل، وفي جميع المساجد في كل بلد الفرض في المسجد أفضل، لكن النافلة في بيتك في مكة أفضل منها في الحرم، وهذا هو قول العلماء، فإنهم قالوا قال عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصلاة للمرء في بيته إلا المكتوبة، ثم قالوا هذا الحديث قاله في المدينة في مسجده، فدل على أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم النافلة، أما الفرض فإنها في المسجد الحرام أفضل، وهذا قول علماء رحمهم الله. أشكل علي عدم جواز دعاء الصفات مثل يا رضا الله ويا عظمة الله. المسلم عليه أن يحرص على الاتباع وألا يحرص على الابتداع، فصور الأيمان المنقولة عن السلف والتي جاءت في الكتاب والسنة أو أقرها العلماء نحن نتبعها، لا ينبغي أن نحرص أو أن نتوسع في ذلك، إنما ندعو الله بأسمائه. وأما الدعاء بالأسماء والصفات التي لم يرد الدعاء بها في الكتاب أو السنة أو عن السلف فإن هذا يكرهه العلماء. زوجة طالبت من زوجها توصيلها إلى أهلها للزيارة، ثم بعد ذلك رفضت العودة معه، والآن والدها وبعد مضي سنتين يريد إعادتها للزوج بشرط دفع نفقة عامين، والزوج مصر على عدم دفع هذه النفقة، افتونا جزاكم الله خيرا. المرأة تستحق النفقة ما دامت مطيعة لزوجها، فإذا عصت زوجها ولم تطعه في أوامره التي لا تخالف الدين فإنها يسقط حقها في النفقة، لكن العشرة بين الزوجين لا ينبغي أن تقوم على المشاحة، بحيث كل شخص يحاول ألا يعني يتساهل مع الآخر، بل ينبغي أن تقوم على المسامحة. فالزوج هذا إن كان مقتدرا وهذه زوجته ولا ليس له عليها ملحظ شرعي، فينبغي أن يرسل من يصلح بينهما، فلو أصلح بمبلغ معين فلا بأس. وكذلك أبو الزوجة ينبغي أن يتسامح مع يعني زوج ابنته، فإنه لو طلقها ربما تبقى في بيته بغير زواج، وبقاء المرأة بدون زواج لا شك أن هذا خطر عليها في دينها وفي عفتها، والناس يحرصون على ستر أعراضهم، فينبغي أن يكون هناك مصلحون، أن الله ذكر في القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فينبغي على الشخص أن يبعث بعض أقربائه ليقوم بالصلح بينه وبين عمه في رد زوجته إليه، وكلما كان الإنسان متسامحا مع زوجته كلما كان مرغوبا في الشرع، فإن الله أمر بالمعاشرة الحسنة، فعليه أن يحرص على يعني على إعادة زوجته إذا كانت امرأة صالحة، أما إذا كان عاجزا أو غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك إذا ثبت أنها هي باختيارها امتنعت عن أن تعود إلى بيت زوجها فإن حق النفقة يسقط، فالنفقة تستحقها الزوجة بطاعتها لزوجها وبقائها في بيته. أما إذا خرجت بدون إذنه ولم تعد كذلك برغبتها فإن حقها في النفقة يسقط، وإذا بقيت عند أبيها بموافقة الزوج فإنه عليه نفقة، لأن نفقة عامين لا شك أنها يعني كبيرة، فربما يعني يكون الزوج عاجزا أو غير قادر، فعليه أن يلجأ إلى الصلح، لأن الصلح أفضل أنواع الأحكام. لكن إذا وقعت المشاحة ولم ترجع الزوجة فهو بين أمرين، إما أن يطلقها ويتزوج بغيرها وربما يخسر في نفقة الزوج الزواج أضعاف أضعاف ما يطلبونه من النفقة التي طلبوها منه في مقابل يعني بقاء عند أبيها، وربما لا يوفق في زوجة أخرى صالحة، فخاصة إن كان له منها أولاد فعليه أن يتسامح مع زوجته وأن يعيدها ولو يعني يصلح مبلغ عليه من المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله